هل يقع الطلاق اذا طلقها طلاقا بدعيا؟ ذهب العلماء في طلاق البدعي هل يقع ام لا يقع؟ ذهب الجمهور الى انه يقع. جمهور العلماء ذهبوا الى ان يقع مع التحريم. وذهب قوم الى ان لا يقع. جاء اختاره جماعه من السلف ومروي بن عمر وعن طاووس من كيسان اليماني التابعي الجليل وعن كلاس بن عمرو هجري التابعي الجليل. اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه. قالوا لأنه وقع على خلاف أمر الله فلا يقع. كل جمهور قالوا أخطر وأساء وينفذ عليه لأن ابن عمر احتسب طلقته التي طلقها بالحيض احتسبها وأمضاها على نفسه حسبت عليه تطليقة لكن لم يثبت أنه يحاسب عليه ولكن هو اعتبرها وأمضاها على نفسه في ظاهر النصوص التي جاءت عنه. وسئل رحمة الله في رواية عنه عمن طلقها في الحيض فقال لا يعتد بها. هذا مما يبين انه احتسب طلقتها التي طلقها في الحيض احتسبها اجتهادا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شئت فطلق وان شئت فامسك. لو كانت الطلقه واقعه لكان المعنى تكثر الطلاق. هنا تعالى.